إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قد وصلنا إلى البيت الخامس من منظومة سلم الوصول. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله في الأبيات الأربعة الماضية استعانته بالله تبارك وتعالى لكونه هو المدبر المعين، وثنى بحمد الله تبارك وتعالى اقتداء بكتاب الله عز وجل وشكره كذلك وطلب المغفرة على ما يحصل من تقصير، قال: وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد. وبعد أي أما بعد، وتسمى بفصل الخطاب لأنها تفصل ما قبلها عما بعدها. وأفصح ما ورد فيها أن يقال أما بعد، فلا يقال وبعد ولا يقال ثم أما بعد. وبعد يعني بعد ما مضى من مقدمة. إني باليقين أشهد، اليقين القاطع الجازم الذي لا شك فيه ولا تردد. أشهد بماذا؟ شهادة الإخلاص ألا يعبد. أهل العلم يقولون إن اليقين على مراتب ثلاثة: عندنا علم اليقين، وحق اليقين، وعين اليقين. أعلاها عين اليقين. علم اليقين هو العلم الجازم الذي لا يدخله شك ولا تردد، كحال المسلم في شهادته أنه لا يستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى، فهذا يقين نجزم به ونعلمه، نعلم معنى هذه الكلمة وأركانها وشروطها ونواقضها، كل ذلك مرده إلى العلم. والثاني وهو حق اليقين، الثاني وهو عين اليقين، المرتبة الأعلى التي هي عين اليقين، وهو أن يرى المؤمن ما يؤمن به، أن يرى المؤمن ما يؤمن به. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. ومنه كذلك قول إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن عنده شك أن الله عز وجل هو الذي يحيي الموتى، فهذا علم اليقين، هذا ما يقطع به إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويعلمه علما جازما أن الله عز وجل هو الذي يحيي الموت. لكنه أراد أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين. طيب، شكا من عنده؟ لا، وإنما أراد أن يزداد إيمانا. ولذا أهل السنة والجماعة يستدلون بهذه الآية على زيادة الإيمان، على زيادة الإيمان. وهذا يفسر لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم، نحن أحق بالشك من إبراهيم. قاله النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا، يعني لو نسب الشك إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فنحن أحق بالشك من الخليل، وهذا أراد به النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفي الشك عن إبراهيم. إبراهيم لم يشك، وإنما أراد أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين. ثم المرتبة الثالثة وهي حق اليقين، وهو أن يعايش المرء هذا الشيء، أن يعايش المرء هذا الشيء مثل هذا الذي يراه المؤمن من نعيم في قبره، أو من نعيم إذا دخل الجنة. فعندنا علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، واضح؟ قال: وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد. يعني هذه الشهادة مبناها على الإخلاص، إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، ألا يعبد بالحق مألوه، مألوه هو الفاعل، ألا يعبد مألوه بالحق سوى الله. وهذا معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لأن لا هذه تسمى للنافية للجنس، واسمها إله، وخبرها محذوف، تقديره ماذا؟ لا إله حق، لا إله حق، إلا من شهد بالحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، فخبرها حق. وهذا معنى قوله أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه. فالمألوه هو المعبود محبة وتعظيما، من الفعل آلها يأله إلهة، فهو مألوه سبحانه وتعالى. سوى الرحمن معنى إلا الله. طيب لماذا يعبد الله تبارك وتعالى وحده دون من سواه؟ علل ذلك بقوله: من جل عن عيب وعن نقصان. لأنه تبارك وتعالى له صفات الكمال وصفات الجمال وصفات الجلال، الله عز وجل له صفات الكمال وصفات الجمال وصفات الجلال سبحانه وتعالى، وهذه الأنواع الثلاثة من الصفات جلت عن العيب والنقصان، جلت عن العيب والنقصان، يعني تنزهت عن كل عيب ونقص. صفات الكمال كمثل ماذا؟ كمثل العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والإرادة، فهذه من صفات كمال الإله، لا يكون الإله كاملا إلا بهذه الصفات. وصفات الجلال كمثل ماذا؟ القوة والقهر والعزة. وصفات الجمال كمثل ماذا؟ الرأفة والرحمة، فهو الرؤوف الرحيم والكرم وغير ذلك من الصفات. فله هذه الصفات وله الكمال المطلق في هذه الصفات سبحانه وتعالى. قال: من جل عن عيب وعن نقصان. هذه هي معنى أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أقر وأعتقد، أقر بقلبي وأعتقد بقلبي وأنطق بلساني أن لا إله إلا الله. طيب قال: وأن خير خلقه محمدا. هذا هو الشطر الثاني من الشهادة، يعني وأشهد أن خير خلقه محمدا، فنبينا صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق، وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم خير البرية صلى الله عليه وسلم، أفضل الأنبياء والمرسلين، سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. قال: وأن خير خلقه محمدا. لا نقول ذلك عصبية، وإنما نقول ذلك بناء على ما جاء في الدليل، على ما جاء في الدليل، وما جاء في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: يا خير البرية، قال: هذا إبراهيم، أو لا تخيروني على كذا أو كذا من الأنبياء. هذا إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا، أو قاله قبل أن يخبر بأنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد قام الدليل على أنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وأكثر أهل العلم على أنه خير الخلق صلى الله عليه وسلم من جن وإنس وملك. قال وأن خير خلقه محمدا، يعني أشهد أن خير خلقه محمدا، فمحمدا بدل أو عطف بيان يفسر قوله خير خلقه، من جاءنا بالبينات والهدى، يعني الذي جاءنا بالبينات والهدى. وهذه جملة محلها الإعرابي نعت لمحمد صلى الله عليه وسلم. طيب أين خبر أن رسوله إلى جميع الخلق؟ يعني أصل الجملة وأن خير خلقه محمدا رسوله إلى جميع الخلق، واضح؟ بالنور والهدى ودين الحق. محمد هو الاسم الأشهر للنبي صلى الله عليه وسلم، وأسماؤه كثيرة، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، فهو محمد وأحمد، وهو الحاشر والماحي والمقفي والعاقب، وكذلك هو نبي الرحمة ونبي الملحمة ونبي التوبة، وسماه الله عز وجل المتوكل، وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو البشير النذير، له كثير من الأسماء والصفات صلى الله عليه وسلم، وهي أعلام وأوصاف، هي أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، واضح؟ نعم، ما جاء من أسماء فهذا توقيفي، لكن الوصف قد يجتهد فيه، يعني قد يقال في آية مثلا جاء فيها وصف يقال المقصود بهذا الوصف نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد يقول بعض العلماء لا يقصد بهذا الوصف مثلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأسماء فهي توقيفية، الأسماء فهي توقيفية. طيب قال وأن خير خلقه محمدا، ما الفرق بين محمد وأحمد وكلاهما من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ محمد من الفعل حمد، فهو محمد، فلكثرة محامده صلى الله عليه وسلم حمد، والتشديد يدل على المبالغة وعلى الكثرة صلى الله عليه وسلم. وأما أحمد فهذا فعله هو صلى الله عليه وسلم، فهو أحمد لربه من غيره، فهو أكثر حمدا لربه من غيره، فأحمد هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأما محمد فهو أنه يحمد على كثير فعاله وخصاله صلى الله عليه وسلم. قال من جاءنا بالبينات والهدى، جاءنا بالبينات الواضحات والهدى، وأكمل الله عز وجل به الدين وأتم به النعمة. قال رسوله إلى جميع الخلق، الرسول هو رجل ذكر اصطفاه الله تبارك وتعالى من بين خلقه وأمره بالبلاغ، أوحى إليه وأمره بالبلاغ، ويأتي إلى قوم مخالفين، يأتي إلى قوم مخالفين. وليس من شرط الرسول على الصحيح أن يأتي بشريعة جديدة، ليس من شرطه أن يأتي بشريعة جديدة. وأما النبي فهو من بعثه الله عز وجل وأوحى إليه إلى قوم موافقين، إلى قوم موافقين، يقرر شريعة من كان قبله، وكلاهما مأمور بالبلاغ، كلاهما مأمور بالبلاغ. ونبينا صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أرسل بالمدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر، يعني أنذر قومك. رسوله إلى جميع الخلق، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كان الرسول يبعث إلى قومه خاصة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس إلى الناس كافة، كما قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أمره الله عز وجل أن يقول كذلك. وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فهو رسول إلى الإنس والجن صلى الله عليه وسلم، رسول إلى جميع الخلق. أرسله الله عز وجل بالهدى أو بالنور والهدى ودين الحق. أما النور فهو كتاب ربنا تبارك وتعالى، بهذا وصفه الله عز وجل، قال: قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. والهدى هذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يهدي الناس هداية إرشاد وبيان، وأما هداية التوفيق فهذه بيد الله سبحانه وتعالى، بالنور والهدى ودين الحق. ودين الحق هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله عز وجل دينا غيره، كما قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا هو الدين الحق. نعم، بمعناه الخاص. الدين الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم هو دين الإسلام بمعناه الخاص. ولذا من قال إنه مسلم وجهه لله تبارك وتعالى، موحد لله، لكنه لم يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أي بالإسلام الخاص الذي جاء به، فهذا لا ينجو في الآخرة، وهو من أصحاب النار الذين هم أهلها. لابد أن يضم إلى توحيده متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعتقد اعتقادا جازما أن الإسلام الخاص الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ناسخ لما قبله من الملل والشرائع ومهيمن عليها. لابد أن يعتقد ذلك، وإلا لم يكن مؤمنا. هذا الذي يفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والمرسلين. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي واحد من هذه الأمة يهوديا كان أو نصرانيا ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. ولذا هؤلاء الذين يقطعون لغير المسلمين بالجنة في الآخرة، إن كانوا موحدين من أهل الكتاب، نقول هؤلاء خالفوا صريح الكتاب والسنة وإجماع المسلمين الذي انعقد منذ قرون، ما زال الناس ينقلونه قرنا بعد قرن، حتى حصلت المخالفة في هذا القرن. لا ينجو إلا من كان مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. صلى عليه ربنا، الصلاة في أصل وضعها اللغوي تعني الدعاء، وتعني الحنو كذلك والعطف. وأما صلاة الله عز وجل على عبده فأصح ما جاء فيها ما علقه البخاري عن أبي العالية، أنها ثناء الله عز وجل على عبده في الملأ الأعلى. ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى. طيب، قد يشكل البعض بقوله أبو العالية من التابعين، أبو العالية من التابعين، فكيف قال ذلك؟ والأصل في ذلك أن يكون له حكم الرفع، يعني من أين جاء بقوله الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى؟ ونقل العلماء عنه ذلك دون نكير، مع أنه لم يكن صحابيا. يعني لو قال ذلك الصحابي لقلنا هذا موقوف له حكم الرفع، موقوف له حكم الرفع، ونقول لا إشكال في ذلك، لأن هذا هو المعروف في لغة العرب. المعروف في لغة العرب أن الصلاة تعني الثناء والتبريك، كما جاء عن عبد الله بن عباس وغيره. واضح؟ فهل صلاة الله عز وجل على عبده دعاؤه؟ الله عز وجل لا يدعو، هو يدعى سبحانه وتعالى، لأنه سيأتي صلاة العبد ها دعاء الله تبارك وتعالى، لأن الصلاة في أصلها الدعاء، أو من أفرادها اللغوي الدعاء. فالله عز وجل لا يدعو أحدا، وإنما هو يدعى سبحانه وتعالى، فصار صلاة صارت صلاة الله عز وجل هي الثناء. إذن هذا مرده إلى اللغة، فلا يحتاج إلى توقيف. طيب، قال صلى عليه ربنا ومجد، صلى عليه ربنا ومجد، أين صلى الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا وسلموا تسليما. صلى عليه ربنا ومجد، يعني زاده تشريفا صلى الله عليه وسلم بصلاته عليه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها فوائد كثيرة وفضائل عظيمة. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فأنت إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عز وجل عليه بها 10. واضح؟ فبصلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم ترجع الفائدة ويرجع ثمرة ذلك، أو ترجع ثمرة ذلك إليك. يصلي الله عز وجل عليك في ملأ خير من الملأ الذي صليت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ماذا يحصل إذا صلى الله عز وجل عليك؟ ها، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ها ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وهذه نعمة ما بعدها نعمة. فأكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم تكفى همك ويغفر لك ذنبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي قال له: يا رسول الله، أجعل لك ربع دعائي، يعني أجعل ذلك صلاة عليك؟ قال: إن شئت وإن زدت فهو خير، نصف صلاتي كلها. لما قال صلاتي كلها يعني دعائي كله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. وهذا فيه خير الدنيا والآخرة، كما يقول الشوكاني رحمه الله: أن يكفيك الله عز وجل هم الدنيا وما يلحقك من ذنب، فتكون من أهل النجاة، تكون من أهل النجاة. صلى عليه ربنا ومجد، يعني زاده تشريفا، والآل والصحب دواما سرمدا، يعني صلى عليه وعلى الآل، صلى عليه وعلى الآل، يعني في بعض النسخ والآل والصحب، وهذا لحن وصحيح، والآل والصحب، يعني صلى عليه وعلى آله وصحبه. طيب، من آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ اختلف أهل العلم على ذلك في أقوال، أوصلها ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام إلى خمسة أقوال، إلى خمسة أقوال. فقالوا: آل النبي هم من حرمت عليهم الصدقة، وآل النبي قالوا هم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وذريته خاصة، ومنهم من قال أتباعه إلى يوم القيامة، ومنهم من قال هم الذين عمهم الكساء، كساء النبي صلى الله عليه وسلم، كعلي وفاطمة والحسن والحسين. وأرجح الأقوال في ذلك أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه وأنصاره إلى يوم القيامة، أتباعه على دينه وأنصاره إلى يوم القيامة. فيدخل في ذلك أزواجه وذريته والمؤمنون من أهل بيته صلى الله عليه وسلم. وإذا عطف الصحب على الآل لأنه قال والآل والصحب، الصحب هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، وإن تخلل ذلك ردة على الصحيح. يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ارتد ثم عاد إلى الإسلام مرة أخرى ومات مؤمنا، هذا في عداد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به إلا بعد موته فهذا ليس من الصحابة. فشرط الصحبة أن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم حال حياته، حال حياته. فإذا عطف الصحب على الآل، إذا عطف الصحب على الآل فهذا من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام، لأن الصحابة هم أول من يدخل في أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنصاره، فعطفهم من باب زيادة التشريف والاهتمام بذكرهم، الاهتمام بذكرهم. وبعض أهل العلم قال إذا عطفوا فالمراد بالآل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وذريته خاصة، وأصحابه من آمن به حال حياته ومات على ذلك. وأهل السنة والجماعة يعطفون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ماذا؟ من أجل أن يخرجوا من بدعتين، بدعة النصب وبدعة الرفض، بدعة النصب وبدعة الرفض. أما بدعة الرفض فمن أبرز عقائدها الرافضة أنهم يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفرونهم ولا يتردون عنهم إلا نفرا قليلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الناصبة فهؤلاء الذين ناصبوا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عداء. فأنت إذا جمعت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من بدعتي ماذا؟ الرفض والنصب، الرفض والنصب. لكن لا يجوز لك أن تصلي على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استقلالا، لأن هذا من شعار الشيعة والرافضة. يعني أن تقول علي عليه السلام، فاطمة عليها السلام، وإنما هذا يجوز متى؟ إذا عطفت على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا أنت تقول إذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم تقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما تسليما كثيرا. فقال صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا، يعني دائما وأبدا تكون هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الآل والصحب. ثم قال وبعد هذا النظم في الأصول، يعني بعد ما ذكرنا فهذا النظم في الأصول، هذا اسم إشارة، هذا اسم إشارة، والإشارة قد تكون لما هو موجود في الذهن، لما هو موجود في الذهن، فالمشار إليه لم يقع حسا بعد، لأن هذا في صدر المنظومة، في صدر المنظومة، واضح؟ فالمشار إليه ما زال في الذهن بعد. وهذا متى يكون؟ إذا كان قد كتب المقدمة أولا، إذا كان قد كتب المقدمة أولا فيشير لما هو موجود في الذهن، واضح؟ وقد تكون الإشارة إلى حسي موجود، وهذا متى؟ إذا كتب المقدمة بعد أن فرغ من النص فيقول هذا النظم، يعني هذا المشار إليه الموجود الآن، يقول: وبعد هذا النظم في الأصول. والنظم يقصد به هذه الأبيات الشعرية التي عقدها. فالكلام المنظوم هو الكلام المؤلف الذي له وزن وقافية ينتهي بها البيت. الكلام المنظوم هو الكلام المؤلف الذي له وزن وقافية ينتهي بها البيت. الوزن يقصد به أحد بحور الشعر اللي هو علم العروض، علم العروض. فينظم الشاعر ما يريد على أحد بحور الشعر، كبحر الرجز، بحر الرجز، وهو أشهر البحور الذي أو التي ينظم عليها المنظومات الشرعية، المنظومات الشرعية. وأما القافية فهو الحرف الأخير الذي يلزمه الشاعر عند نهاية البيت، عند نهاية البيت. واضح؟ قال: وبعد هذا النظم في الأصول. ماذا أراد بالأصول ها هنا؟ أراد أصول الدين وأركانه وأسسه التي ما ينبغي أن يجهلها أحد، ما ينبغي أن يجهلها أحد. لمن أراد منهج الرسول، لمن أراد منهج الرسول يعني أراد أن يسلك منهج النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اعتقاد ومنهج وسلوك، من اعتقاد ومنهج وسلوك. وليس قول المصنف هاهنا لمن أراد، يعني أن لك مندوحة في ترك هذا الاعتقاد وفي ترك تعلمه. كونه ذكر الإرادة هاهنا لا يعني أنك إن شئت تعلمت هذا الاعتقاد وإن شئت تركته، وإنما هذا واجب وفرض عيني ينبغي أن تتعلمه، ينبغي أن تتعلمه. قال: سألني إياه ما لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل. والذي سأله هو شيخه كما مضى في ترجمته، والشيخ عبد الله القرعاوي، شيخ عبد الله القرعاوي جده من جهة أمه، فهو الذي سأله هذا النظم. وأهل العلم إنما يؤلفون ابتداء دون سؤال، أو يؤلفون بناء على سؤال يرد إليهم، كما هو حال كثير من مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، كما في عقيدته وكذلك كما في الفتوى الحموية، فإنه كتبها بناء على سؤال جاءه من حماء، والفتوى التدمرية كذلك، والعقيدة الواسطية. فهذا قد يكون بناء على طلب وسؤال. ابن القيم رحمه الله لما ألف الداء والدواء أو الجواب الكافي كان ذلك بناء على سؤال. فالشيخ هنا لماذا ألف هذا النظم؟ لأن شيخه طلب منه ذلك، وكان من كمال أدبه أن يمتثل لهذا الطلب، خاصة أنه قادر على ذلك. قال: سألني إياه ما لا بد لي، ما لا بد لي، أن هذا من كمال الأدب، أن الشيخ إذا طلب منك شيئا تستطيع أن تفعله فعليك أن تقوم به. قال: من امتثال سؤله الممتثل. فقلت: مع عجزي ومع إشفاقي، معتمدا على القدير الباقي. فقلت: مع عجزي، تسكين العين. فقلت: مع عجزي ومع إشفاقي، معتمدا على الفقير الباقي، على القدير الباقي، استغفر الله. هذا قاله المصنف رحمه الله من باب التضرع إلى الله عز وجل حتى يوفقه الله تبارك وتعالى لإتمام هذه المنظومة. فذكر أنه عاجز فقير يحتاج إلى الله عز وجل، وأنه مشفق كذلك ألا يقوم بكتابة هذه المنظومة، ولذا قال معتمدا، أي حال كوني معتمدا، فالله عز وجل هو الذي يعتمد عليه ويتوكل عليه سبحانه وتعالى، معتمدا على القدير الباقي. القدير من أسماء الله، فالله عز وجل القدير القادر المقتدر سبحانه وتعالى، أي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فإذا كان الله عز وجل كذلك فلا شك أن المصنف يستمد منه العون حتى يعينه على أداء هذه المهمة، لأنه بيده إعانته وحده دون من سواه. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله عز وجل بصفة القدرة، كما في حديث الاستخارة يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. قال: أستقدرك بقدرتك، يعني أطلب منك الإعانة. وكما جاء في حديث عمار بن ياسر لما صلى ببعض الصحابة والتابعين فأوجز، فقال له، قالوا له: أوجزت أو قصرت؟ فذكر لهم أنه دعا في صلاته بدعاء سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذا الدعاء؟ اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني. قال: وقدرتك على، فتوسل إلى الله تبارك وتعالى بصفة القدرة. وهنا الناظم يقول: معتمدا على القدير الباقي. أما الباقي فليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، ليس من أسماء، لكن هذا من باب الإخبار، هذا من باب الإخبار، وكأن هذا مأخوذ من قول الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأما ما ثبت من أسماء الله تبارك وتعالى مما يحمل نفس المعنى وهو أولى، فهو اسمه الآخر، هو اسمه الآخر، واضح؟ فالله عز وجل أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء سبحانه وتعالى. أول هو أول ليس قبله شيء، وآخر ليس بعده، أو آخر ليس بعده شيء سبحانه وتعالى. فتوكل على الله عز وجل سائلا الله عز وجل أن يوفقه. ثم قال المصنف رحمه الله: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. اعلم، يعني أدرك ذلك إدراكا جازما لا شك فيه. فالعلم هو إدراكك للشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، العلم إدراكك للشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، لأننا عندنا مراتب الإدراك ليست على درجة واحدة، فعندنا العلم والظن والشك والوهم، واضح؟ فأعلى مراتب الإدراك العلم، وأما العلم شرعا فهو إدراك خطاب الشارع. الشارع هذا من باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين. وكثير من أهل العلم على عدم جواز هذا الإطلاق على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تقل في النبي صلى الله عليه وسلم إنه شارع، وإنما الذي يشرع هو الله تبارك وتعالى. إدراك خطاب الشارع إدراكا جازما بغية الامتثال، بغية الامتثال، يعني من أجل الامتثال. وهذا الامتثال على قسمين: إن كان المعلوم خبرا فالامتثال يكون بماذا؟ إن كان المعلوم خبرا يكون بتصديقه، يكون بتصديقه، يعني إن كان ما جاء في الكتاب والسنة من قبيل الخبر عن الله وأسمائه وصفاته واليوم الآخر فامتثاله إنما يكون بماذا؟ بتصديقه. وإن كان خطاب الشرع طلبا فالامتثال يكون بتنفيذه، الامتثال يكون بتنفيذه بقولك سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، وفي الأولى سمعنا وصدقنا، سمعنا وصدقنا. قال اعلم، يعني أدرك ذلك إدراكا جازما، اعلم بأن الله جل وعلا، بأن الله جل وعلا أي جل عن كل عيب ونقص، وعلت قدرته وعلى في أسمائه وصفاته تبارك وتعالى، لم يترك الخلق سدى وهملا، لم يترك الخلق سدى وهملا، يعني لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يبعثهم فيجازيهم في الآخرة، كل ذلك منفي عن الله تبارك وتعالى، لأنه ينافي حكمة الله عز وجل. ولذا قال الله عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، يعني أظننتم ذلك أنكم مخلوقون هكذا بلا غاية ولا إرادة منا ولا حكمة ولا غير ذلك، لا تؤمرون ولا تنهون، كل ذلك لا يكون، كل ذلك لا يكون. ولذا قال الله عز وجل بعدها ها أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، ها فتعالى الله الملك الحق. فتعالى ما معنى تعالى؟ يعني تنزه عن هذا الظن بالله تبارك وتعالى، تعالى عن ذلك، لأنه العليم الحكيم سبحانه وتعالى الذي يضع الأمور في مواضعها اللائقة بها. وقال الله عز وجل كذلك أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى، لا يبعث بعد مماته للحساب، كل ذلك لا يكون. فهذا استفهام الغرض منه النفي والإنكار على من ظن هذا الظن السيء. فيقول اعلم علما يقينيا بأن الله تعالى لم يترك الخلق سدى وهملا، والدليل على ذلك أنه أنزل الكتب وأرسل الرسل سبحانه وتعالى. لو كان الله عز وجل قد خلق الخلق سدى وهملا، لا يأمرهم ولا ينهاهم، ولن يكون هناك بعث بعد الموت، لما أنزل الله عز وجل الكتب ولا أرسل الرسل. ولذا قال بل خلق الخلق ليعبدوه، إذن هذه الغاية من الخلق أن يعبدوا الله تبارك وتعالى، وهذا موجود بكثرة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يبين أن الله عز وجل ما خلق الخلق إلا لكي يفردوه وحده، إلا لكي يفردوه وحده بالعبادة دون من سواه، مع كمال المحبة والتعظيم والخضوع. ولذا قال بل خلق الخلق ليعبدوا، هذه اللام لام التعليل، هذه اللام لام التعليل، فأفعال الله معللة خلافا للأشعرية الذين ينفون التعليل عن الله تبارك وتعالى والحكمة، ويجعلون كل لام وردت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي لام العاقبة، يجعلون كل لام وردت للتعليل يقولون هذه لام العاقبة، هذه لام العاقبة، وهذا خطأ، وإنما هذه اللام تسمى بلام التعليل، تبين الغاية التي خلق الله عز وجل من أجلها الخلق. ولذا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، ما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. طيب خلق الخلق ليعبدوا، يعني من أجل العبادة، فما العبادة؟ ما العبادة؟ العبادة في أصل وضعها اللغوي تعني الذل والخضوع، تعني الذل والخضوع. ولذا يقال طريق معبد، يعني مذلل ممهد للمارة والمشاة. إذن العبادة في أصل وضعها اللغوي تعني ماذا؟ تعني الذل والخضوع. وأما العبادة باعتبار أفرادها فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فكل ما يصدق عليه أن الله عز وجل يحبه ويرضاه من فعل العبد فهذا عبادة، هذا عبادة. وجماع العبادة كمال الحب مع تمام الذل. ركن العبادة كمال الحب مع تمام الذل، أن تعبد الله تبارك وتعالى وأنت محب له مع كمال الذل والخضوع له سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب نعم، هذا باعتبار فعل العبد وما ينبغي أن يقوم بالعبد، كمال الحب مع كمال الذل. واضح؟ والمقصود من العبادة أمران، والمقصود من العبادة أمران: ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد إلا بما أمر وشرع على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعبد بالأهواء والبدع. وبهذا تكون العبادة مقبولة كما قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذه المتابعة، وهذه عبادة الله بما أمر وشرع، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذا هو إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. إذن العبادة باعتبار أفرادها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، كالصلاة والصيام والحج والذكر وبر الوالدين وجهاد الكافرين وأعمال القلوب كالخشية والتوكل والإنابة والخوف من الله عز وجل، وكذلك أعمال اللسان كذكر الله عز وجل. هذا كله يصدق عليه أنه عباد، ولذا جعله وصرفه لغير الله يكون شركا. طالما أن هذا الأمر يصدق عليه أنه عبادة يتقرب به إلى الله عز وجل، فجعله لغير الله عز وجل يكون شركا. ولذا قال المصنف رحمه الله: قال بل خلق الخلق ليعبدوه، خلق الخلق ليعبدوه، وبالإلهية يفردوه. بالإلهية يفردوه، ما المراد بالإلهية؟ ها، الإلهية هي إفراد الله عز وجل بالعبادة، الإلهية هي إفراد الله عز وجل بالعبادة. قال وبالإلهية يفردوه، بالإلهية يفردوه. طب ما الدليل على هذه الجملة؟ طبعا هو قدم ما حقه التأخير، هي أصلها يفردوه بالإلهية، يقال الإلهية والألوهية، فقدم ما حقه التأخير أولا من أجل ماذا؟ من أجل أن يوافق كلمة التوحيد لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، حصر العبادة الحق وقصر العبادة الحق على الله عز وجل، وكذلك لكي يتم له النظم، لكي يتم له النظم. طيب ما الدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأصل، وهو عبادة الله عز وجل وحده دون غيره من الخلق؟ طيب احنا عايزين كل واحد كده يقول لنا آية أو حديث. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. واضح؟ عندنا نفي واستثناء، يعني أمروا بعبادة الله الواحد الأحد دون من سواه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون، أي ليفردوا الله عز وجل بالعبادة. قال الله عز وجل ويخاطب موسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أحسنت. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذا ورد على لسان أكثر من نبي: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إياك نعبد، أنا أريد آية تدل على هذا الحصر والقصر الذي هو بالإلهية يفرد. إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك. فاعبده وتوكل عليه. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أحسن. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، لا إله إلا أنا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر ووصى. أحسنت. فادعوا الله مخلصين له الدين، والدعاء هو العبادة، فأمر الله عز وجل بالإخلاص فيه. ذكرنا هذه الآية شيخ عمر. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله إلا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني لا إله. واضح؟ طيب إبراهيم ماذا قال لقومه؟ إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إنني براء هذا نفي عام، إلا الذي فطرني هذا إثبات خاص. قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. في آيات كثيرة جدا في كتاب الله تستطيع أن تستخرجها لتدلل بها على معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. طيب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث معاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يوحدوا الله يعني يفردوه بالعبادة دون من سواه سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك: أخرج فيما مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. وهذا يحتاج إلى استفاضة في الشرح، مسألة الميثاق وما المراد بآية الميثاق، وهل يراد به الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها أم أنه غير ذلك. فهذا نرجئ إن شاء الله للدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيراً.